أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكل ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواه